سبحانه وتعالى أن تكون قد قضيتم إجازة سعيدة ومفيدة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من صالح الأقوال والأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الإجازة مع كونها مفيدة أيضا أن تكون دافعا لنا إلى مزيد من النشاط لاستكمال هذه الدورة، وأن يتيسر لنا ما أردنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على ذلك. فقد مضى نصف العام ومضت والحمد لله نصف الدورة، وانتهينا أيضا بفضل الله من نصف هذا المقرر باختباراته، لكن لعلي قد ألفت النظر إلى ما يتعلق بالنتائج، فقد يتطلع البعض إلى هذه النتائج ولا شك أننا نتطلع جميعا إليها، لكن قد يكون فيه نوع من التأخير نسبيا، لأن المشرفين الذين كانوا يراقبونهم من زملائكم من الطلاب ولم يختبروا، وهم في الأصل أن يكون أيضا من عداد لعلهم يكون أيضا من المتفوقين هؤلاء، فستتأخر النتائج إلى حين اختبارهم، ثم تكون النتيجة كاملة للجميع، ولعل النتيجة تخرج للاختبارين معا إن تيسر ذلك. فيما يتعلق أيضا بالدورة تبقى إن شاء الله على ما هي عليه في وقتها، وهي في الأيام المشار إليها من السبت والاثنين والأربعاء وصبح الخميس، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ ما أردناه وأن ننتهي قبل الاختبارات، وأن يكون في كل ربع لعلنا ننتهي منه في أسبوعين، بهذا لعله لا يبقى لنا إلا 4 أسابيع ننتهي إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ وأن يعين على ذلك. لكن الذي أحب أن أذكر به بهذا النحو هو أن الاختبار النهائي ستكون هناك عودة، يعني الآن مضت الاختبارات على أن تكون ربعية، كلما انتهينا ربعا سألنا عنه، ثم إذا كان الاختبار الأخير يكون الاختبار في المنهج كاملا، وعلى هذا أو هذا أريد منه ما قصدناه من جهة التكرار، وهو ألا ننقطع عما سبقت دراسته وقراءته سابقا، وإنما أن نكون معه على كل حين وأن نكون مذاكرين له، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه بهذه المذاكرة والتركيز على هذا المنهج المختصر في خلال الشهرين تركيزا قويا، أن يكون هذا إن شاء الله كافيا في ثباته وبناء ما يكون بعده بعد ذلك من شروحات وكتب أخرى موسعة، يكون ذلك إن شاء الله معينا على فهمها إن شاء الله. نأتي إلى بداية الدرس. وتشكر الله ما بها اليه او يمكن او يعزك هذا الباب وهو باب الربا، وهو من أشد ما حرمه الله سبحانه وتعالى، ومن أكثر ما يقع بين التجار وخاصة في الأعصار الحاضرة الوقوع فيه، بناء على نظام الرأسمالي الذي ينبني في الواقع على هذا الأساس. ومسائل الربا من أدق مسائل البيوع، وكتبت فيه المجلدات، وهو هنا لعله بأسطر معدودة، لكن لعله بإدراكه تدرك فواعل هذا الباب وتوضح مسائله المهمة وأساساته، فإذا عرفت سهل إن شاء الله معرفة ما بعده. فهنا بيّن بأن الربا وهو الزيادة ينقسم إلى قسمين، وهو نوعان: أحدهما ربا الفضل، وثانيهما ربا النفيان. بيّن المراد بربا الفضل، وأن المراد بالفضل هنا هي الزيادة، بمعنى أن يتبايع متبايعان، ونحن أوضحنا سابقا بأن البيع له ثلاثة أنواع: إما أن يكون بيع مقايضة، وهو بيع العين بالعين، كبيع بر بشعير، دار بأرض، سيارة بسيارة أخرى، قلم بكتاب، فهذه إذا لم يكن فيها أثمان تسمى بيع المقايضة، بيع عين بعين أخرى. البيع الآخر بيع النقد أو الثمن بالثمن، بيع الذهب بالفضة، بيع الدينار بالدراهم، وهذه ما تسمى بالمصارفة. والبيوع الأخرى وهو أن يكون أحدهما عينا والآخر ثمنا، كأن تشتري كتابا بدراهم أو بريالات أو نحوها، وهذا هو الغالب، وهذا هو البيع إذا أطلق، فالمراد ذلك. وهنا الآن أراد أن يبين بأن هذا النوع الأول من أنواع الربا هو ربا الفضل الزيادة، فهذا الزيادة أن يكون المتبايعان يتبايعان بالمقايضة، بر ببر أو بر بشعير أو ما شابه ذلك. متى يكون هنا الربا؟ أبين، قال: يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا. إذن يكون الوقوع في الربا إذا بيع المكيل بالمكيل من جنسه، بمعنى أن تبيع برا ببر، شعيرا بشعير، تمرا بتمر، ملحا بملح، فهذه مكيلات كلها، فإن بعته من جنسه ثم كان هناك الزيادة ولو كانت هذه الزيادة يسيرا كان الربا، وهو ربا الفضل، لأن الزيادة هي الفضل. فإذا اشتريت نوعا من التمر الجيد عادة يباع بعشرين، ثم التمر الآخر لعله لا يساوي إلا 5 ريالات أو 3 ريالات، فالغالب أن صاحب هذا لا يقبل بهذا، فإذا كان ليس بينهما نقدا فيقول: بعني صاعين أو 3 من هذا الرديء بصاع من الجيد، إذن أصبح صاع بصاعين، فهذا أصبح فيه الفضل والزيادة، فهذا هو الوقوع في الربا. مثال ذلك الموزونات، والموزونات متعددة، وذكر من ضمن ذلك أو يذكر من ضمن ذلك الذهب والفضة إذا بيع تبرا، ومثل ذلك الحديد والنحاس وأمثال ذلك من الأشياء، هذه كلها بيعها يكون بالوزن، فإذا بيع شيء وزنا بوزن فإنه عند ذلك لا بد فيه من التماثل، بمعنى تشتري حديد بحديد آخر، بمعنى حديد من النوع الجيد ما يسمى بالفولاذ، أو حديد الصلب بحديد نوع آخر من الزهر أو غيره، وهذا يعرف في أثاره، أو نحاس هذا أجود من هذا، فإذا بيع بالزيادة مثلا بمثل وكان بعضهما أفضل أزود من حيث العدد من حيث المقدار، هنا لا ينظر إلى الجودة وأن الجودة اعتبارا، فهنا لا بد من التماثل، فلا يقال بعد ذلك: كيف أبيع هذا الجيد الذي مثلا من التمر يساوي 20 ريالا بصاع من التمر الذي لا يساوي 5 ريالات. هنا لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك الحل في ذلك، وهو أنك تبيعه بنقد، فإذا بعته بنقد اشتري بعد ذلك ما شئت. وهنا مثل ذلك، فإذا كان التبايع بالمقايضة تمرا بتمر، شعيرا بشعير، برا ببر ونحو من ذلك، أو الموزونات حديدا بحديد، نحاسا بنحاس، وغير ذلك من الأمور الموزونة، فهنا لا بد فيه من التماثل. إن حصل التفاضل لنوع أو للجودة ومراعاة الجودة في ذلك فهذا هو الربا، وهذا هو قوله: كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو كان ذلك يسيرا. ثم بين قاعدة هنا قال: والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. بمعنى تقول هذه صبرة من التمر أو صبرة من البر أو الشعير، أبيعك بمثل هذه الصبرة الثانية هذه بهذه، يعني هذا نوع وهذا نوع، كما يقال الآن بنوع التمر، هذا نوع من التمر الفلاني وهذا من التمر الفلاني، ما أدري كم عدد أصواعه، وإنما هذه الصبرة بهذه الصبرة وهي متقاربة. فهنا قلنا إذا كوننا لا نعلم قد يكون فيه الفرق ولو يسيرا، فالجهل بالتساوي وأن كل من الصبرتين تساوي الأخرى كالعلم بما لا بالتفاضل، فيكون ذلك عين الربا. إذن من أراد أن يبيع من جنس واحد، تمر بتمر، بر ببر، شعير بشعير، لا بد في مثل هذه الأمور الصبرات أن تكال إذا كانت مكيلة أو أن توزن إذا كانت موزونة، حتى يتم التحقق من التساوي بينهما وعدم التفاضل ولو بالشيء اليسير. قال: ويجب فيه مع ذلك، أي مع هذا التساوي وعدم الزيادة والفضل من أحدهما، الحلول والقبض. بمعنى مع الشرط الأول في المتبايعين من جنس واحد، مع كونهما لا بد منهما في التساوي، لا بد فيهما من الحلول والقبض. بمعنى لا يقول الإنسان: هذا أبيعك هذا التمر بتمر بعد شهر أو بتمر بعد أسبوع، فلا بد أن يكون حالين جميعا ويحصل التقابض، بمعنى هذا يأخذ والثاني يعطي. فإن حصل التأخير والتأجيل فهذا أصبح وقع أيضا في ربا النسيئة. إذا لا بد من التساوي ولا بد من الحلول والقبض في مجلس العقد، فإن لم يحصل ذلك كان هذا وقوعا في ربا النسيئة من جنس آخر. قال بعد ذلك: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جوزافا. بمعنى الأشياء التي تباع بالكيل، الكيل بمعنى كالصاع كالمد ونحوه الذي يقوم بحجمه، فهذا لا يباع إلا بجنسه كيلا، فلا تبيع تمرا كيلو بكيلو وزنا، لأن التمر والبر والشعير والملح وما شابه ذلك هذه مكيلات، ولذلك يحصل التفاوت بينها لو اعتبر وزنها، فلعل الصاع من نوع يساوي صاعين من نوع آخر، فلا عبرة بعد ذلك بالوزن. إذن العبرة بما لا، العبرة بالكيل في ذلك. والأشياء إذا كانت موزونة فلا ينظر في ماذا، فلا ينظر في حجمها، بمعنى حديد صلب قد يكون أثقل، فلا يعتبر في ذلك بماذا، بحديد النوع آخر بنوع الزهر وهو أخف منه أو شيء آخر كذلك. إذن الموزون لا بد فيه من اعتبار الوزن، والمكيلات لا بد فيها من اعتبار الكيل. قال: ولا بعضه ببعض جزافا، بمعنى لا أقول هذه الجزاف بمعنى عدم التقدير، فلا أقول هذه الصبرة بهذه الصبرة، وإنما لا بد إن كانت مكيلة أن تكال، وإن كانت موجودة لا بد أن توزن حتى نضمن عدم التفاضل ولو كان هذا التفاضل شيئا يسيرا. قال: ولا حب بدقيقه، بمعنى لا يباع الحب من البر بالدقيق من البر، ولا الشعير الحب بالشعير المطحون بدقيقه. لماذا؟ لأنه في هذا لا يمكن تحقيق التماثل، ونحن اشترطنا أن يكون ما بيع من جنسه أن يكون ماذا؟ متساويا، وأن لا يتفاضل بشيء ولو يسيرا هذا الشيء. ولا شك أن الحب من البر أو من الشعير أو من غيره من الدخن أو من الذرة إذا طحن اختلف لا شك حجمه، فهنا لا بد من ذلك أن يراعى هذا الأمر. لكن لا حرج أن يعرف كما يقال هذا الصاع من البر إذا طحن كم كان مقدار دقيقه، فيباع بكونه دقيقا في حبه ثم يطحن بعد ذلك، فهنا لا حرج. قال: ولا رطب بيابسه إلا في العرايا، بمعنى لا يباع الشيء الرطب الذي ما زال رطبا كالرطب كالعنب كأمثال ذلك من الأشياء الرطبة لا تباع بأمثالها يابسة، فلا نبيع رطبا بتمر، لا نبيع عنبا بزبيب ونحو من ذلك، هذا لا يباع لأن في هذا لا يتحقق التماثل، ونحن اشترطنا هذا التماثل لا بد منه، ولا أنه لا يجوز ولو كان التفاوت والتفاضل كان يسيرا. استثني من ذلك ماذا؟ مسألة العرايا. وما هي العرايا؟ هي بيع الرطب في رؤوس النخل بوزنه تمرا بشرط أن لا يكون ذلك أكثر من 5 أوسق، بمعنى أن يكون 5 أوسق فدون، ويشترط في ذلك أن يكون صاحبه الذي أراد أن يشتري ليس عنده ثمن محتاج إلى الرطب، بمعنى الرطب كما هو معروف يأتي في وقته في الصيف، بعض الناس لا يكون معه نقد حتى يشتري هذا الرطب ويتفكه به ليصبح بحكم الفاكهة في هذه الحال، فهذا الإنسان الذي ليس عنده ثمن لكن عنده في تمر أي رطب أصبح يابسا مكنوزا، فهذا التمر يمكن في هذه الحالة إذا لم يكن لصاحب هذا التمر ليس عنده ثمن حتى يشتري بذلك نقدا وأراد أن يتفكه وأن يستفيد من هذا الرطب، فهنا كانت هذه الرخصة في بيع هذا الرطب بتقديره إذا يبس، بمعنى هذا الرطب في النخلة والنخلتين العشر نخلات كم سيكون إذا يبس؟ سيكون مثلا 100 صاع، 50 صاعا، يقدر في حال جفافه أي إذا يبس، فعند ذلك يباع بالمماثلة تقديرا. فهنا بيع أحدهما كيلا وهو التمر الموجود بماذا؟ بالرطب خرصا، فهنا لم يكن ولا يتيسر ذلك، لا يتيسر يعني كما يقال كيل الرطب في رؤوس النخل، فهنا كان هذا قد يكون فيه نوع من التفاضل، فهنا عد هذه المسألة مستثنات أي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لنوع من الضرورة في هذا الأمر، وهو أن هذا الإنسان صاحب التمر ليس عنده مال حتى يشتري به رطبا، فعند ذلك رخص له في هذا المقدار وهو مقدار محدد ألا يكون أكثر من 5 أوسق، وقد مر معنا بأن الوسقة ماذا؟ 60 صاعا، والخمسة أوسق بمعنى 300 صاع، ألا يكون أكثر من ذلك، فكانت ذلك فرصة يعني ترخيصا ورخصة في العرايا وحدها دون غيرها، فلا يقال مثل ذلك في العنب ولا يقال مثل ذلك في الأشياء الأخرى التي قد يكون بعضها يجف وبعضها ما زال رطبا يعني كالتين كالمشمش كغيره، فلا يباع هذا اليابس بمثله رطبا لأن هذا خاص بالرطب بالعرايا، فكان ذلك رخصة فيه. أراد هنا أن يبين مرد هذه الأشياء المكيلة، كيف نقول والله هذا الشيء يعد مكيلا أو موزونا، ما العبرة في ذلك؟ قال مرد ذلك أي مرد الكيل عرف المدينة والوزن عرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيل كيل المدينة والوزن وزن مكة، إذن الأشياء التي كانت تكال زمن النبي صلى الله عليه وسلم العبرة فيها بالكيل، بمعنى التمر البر الشعير الملح وما شابه ذلك كانت تكال، فلا يقال الآن نعتبر الوزن فيها لأن الآن أصبحت الموازين كبيرة ومعروفة ودقيقة وما شابه ذلك، فنقول أصبح 10 طن ب10 طن أو طن بطنين أو نحو من ذلك، فأصبح بالوزن معروفا، نقول لا هذا العبرة فيه بالكيل، والأشياء التي كانت توزن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العبرة فيها في ذلك الوقت بالوزن، إذن سيكون العبرة فيها بالوزن، إن لم يكن هناك بعض الأشياء لم تكن موجودة وإنما بعض الحبوب بعض الفواكه بعض الأشياء، طبعا كانت الفواكه أغلبها معدودا يعني كالبطيخ والتفاح والبرتقال ونحو ذلك، هذه لا تعتبر بأوزانها لأنها العبرة في ذلك بالعدد، وهناك يحصل في نوع من التفاوت من حيث العدد يعني 100 من الكبار من البرتقال أو من الحبحبي والبطيخ ونحوه ليست كمياه بغيرها، فعلى هذا يعتبر إذن فمثل ذلك الأشياء التي لم تكن معروفة إلى العبرة فيها بعرفها في مكانها، بمعنى هذا النوع الذي لم نعرفه ولم يكن موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يباع بين أهله؟ هل يباع كيلا؟ إذن العبرة فيه بالكيل. يباع وزنا؟ العبرة فيه بالوزن. إذن هذا إذا لم يكن الشيء معروفا، لا يقال بأن هذه الأشياء القديمة كانت تكال الآن لا أصبح اعتبار الوزن فيها، يعني الآن البر وغيره العبرة فيه بوزنه، ولذلك الأكياس أو نحوها يقال 50 كيلو، 40 كيلو، 30 كيلو ونحو من ذلك. فهنا لا يقال هذا الكيس مقابل هذا الكيس باعتبار وزنه، وإنما لابد الرجوع إلى كيله، فإن عرف بالكيل فهو ذاك وإلا فلا. قال: وما لا عرف له، أي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا مكيلا ولا موزونا، اعتبر عرفه في موضعه، بمعنى في بلده الذي يعرف فيه ما هو الاعتبار به كيلا أو وزنا، فالعبرة بذلك. والفائدة من هذا الأمر هو أنه لا يباع المكيل وزنا ولا الموزون كيلا. قال: وكل مائع مكيل، بمعنى المائعات المختلفة المتعددة من الزيت بأنواعه، من العسل وغير ذلك، الأشياء المائعات من القار، هذه كلها المائعات العبرة فيها بالكيل، وهو حتى الآن يعني العبرة فيها بالكيل، يعني ما يسمى باللتر الآن والذي تباع به الحليب والعصائر ونحوها هو يعتبر نوعا من الوعاء، فالوعاء هو نوع من الكيل، إذن العبرة في ذلك بهذه السوائل كلها على اختلاف أنواعها هي الكيل في ذلك. قال: وكذلك ما تجب فيه الزكاة، هذا قد مر معنا، لأن الزكاة لا تجب إلا في كل مكيل مدخر، بمعنى أن الزكاة ليست في الموزونات، وإنما الزكاة في المكيلات مما يخرج من الأرض، إلا ما مر معنا فيما يستخرج من الأرض هذه مسألة أخرى، لكن على كل حال الموزونات ليست من أموال الزكوية. قال: والماء وهو سائل غير مكيل ولا موزون، لا عبرة فيه لا بالكيل ولا بالوزن، لأنه لم يكن سابقا يكال ولم يكن يوزن، فلا عبرة في ذلك. لكن كما يقال لو حصل لي نوع من التبايع في مثل هذه الأمور صار شيء من ذلك، فالعبرة في عرفه في وقته. قال: فإن اختلف الجنس، إذن هنا قلنا الجنس هو أن يكون برا ببر، لأن البر أنواع متعددة، والشعير قد يكون أيضا كذلك أنواع متعددة، والدخن كذلك أنواع متعددة، والقهوة أنواع متعددة، فهذا الجنس من القهوة من البر من الشعير هذا يعد جنسا. فهنا إذا كان جنس من نوعه فيما بينه فهذا لا بد فيه من التماثل. إن اختلف يعني بر بشعير، بر ببن ونحو من ذلك، بدخن بذرة، اختلف الجنس من نوع إلى نوع آخر، ماذا قال؟ قال: جازت الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ وبين مثال ذلك، قال: كبر بشعير جاز كيلا ووزنا وجزافا. يعني هنا بما أنه اختلفت الأجناس لا يلزم أن نبيعها كيلا، فهنا يمكن أن نبيعها وزنا، نقول هذا 50 كيلو ب50 كيلو. لماذا؟ لأننا لا نشترط في اختلاف الجنسين التماثل، وإذا لم نشترط التماثل لا يلزم كما يقال أن يكون بينهما كيلا أو وزنا، لأن اعتبرنا الكيل حتى يتحقق التساوي والتماثل بين الجنسين، أي بين النوعين من الجنس الواحد. أما إذا اختلفت هذه الأجناس فلا حرج بعد ذلك بأن يكون بينهما متفاضلا، بمعنى أبيعك صاع من البر بخمسة أصوع من الشعير، أو بثلاثة أصوع من الدخن، أو بنصف صاع من البن، أو نحو من ذلك. فهنا إذا كان هذا مع خلاف الأجناس لا يضر فيه التفاضل، إذن بعد ذلك لا حاجة إلى أن نتقيد بأن نبيع ذلك كيلا أو وزنا أو حتى جزافا. فلو أقول لك هذه الصبرة وأنا لا أعرف مقدارها، لكن هذه مقدارها قد تكون خمسة أصوع، قد تكون أقل أو أكثر، هذه جزافا، هذه الصبرة أبيعها بهذه الصبرة من الشعير وهي لعلها أكبر كوما، كم مقدارها لا أدري. إذن هذا حصل المجازفة في هذا، لا أنت لا تدري كم صبرتك ولا أدري كم صبرتي، لكن مع ذلك لاختلاف الجنسين فهذا بر بشعير لا حرج في ذلك، فيجوز فيه حتى الجزاف وهو عدم المعرفة، لكن نعرف بأنها هذه الصبرة، بمعنى ليس جهلا تاما، وإنما هذه الصبرة لكن لا أعرف مقدارها على التحديد، هل هي خمسة أصوع أو أقل أو أكثر قليلا أو نحو من ذلك، وهذه صبرة أخرى في مقابلها 10 أصوع أو قريبا من ذلك. إذا اختلفت الأجناس لا حرج بعد ذلك من هذا الأمر كله، فيجوز بيعها بالكيل أو بالوزن أو حتى بالجزاف. عندي تمر وسأشتري به ببدله بر، لا مانع بعد ذلك أن يكون ذلك باعتبار الوزن، لأنه كما سبقت الإشارة لا يقتضي ذلك التماثل. لكن مع اختلاف الجنسين وعدم اشتراط التماثل اشترط فيهما ماذا؟ القبض، بما أنها مكيلات أو موزونات فهي تعد من أموال الربا، لأن أموال الربا إما أن تكون مكيلة أو موزونة. فهنا في هذه الحالة إذا كانت البيع بخلاف الأجناس لا يشترط فيه التماثل، فلا يقال فيه ربا الفضل، بل حتى لو حصل التقابل لا حرج في ذلك. إنما الذي يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه التقابل، بمعنى بعنا واشترينا بين بر وشعير لا بد من الاستلام في مجلس العقد. لا أقول لك هذا 10 أصوع أو هذا 10 أكياس من البر وأنت اعطني بعد شهر أو بعد أسبوع 20 كيسا من الشعير، لا بد من التقابض في مجلس العقد. إذن في اختلاف الأجناس لا بد من التقابض وإن كان لا يشترط التماثل. النوع الآخر من الربا وهو ربا النسية، وبين بأن المراد بالنسية هي التأخير، بمعنى أن لا يكون التقابض في مجلس العقد وإنما يكون التأخير، فيحصل التأخير حال التأخير حتى ولو كان ساعة ولو كان شهرا، هنا يكون التأخير. معنى ذلك أنه لا بد فيه من الحلول والتقابض في مجلس العقد. متى يكون هذا الربا ربا النسية؟ بمعنى أنه يشترط التقابض ولا يجوز التأخير. قال: يحرم في كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. إذن علة ربا الفضل إما أن تكون مكيلات وإما أن تكون موزونات، فإن كانت العلة واحدة في ذلك بمعنى مكيل بمكيل لكن من غير تبر بشعير، قلنا لا يشترط التماثل لاختلاف الجنسين، لكن نشترط فيه ماذا؟ نشترط فيه التقابض. فلو لم يحصل التقابض في مجلس العقد، بمعنى إنسان تاجر يقول سيأتيني حملة شعير شاحنة شعير، فأنا الآن أخذ منك هذه العشرة أكياس أو هذه الأصواع بثمنها من الشعير الذي سيأتيني بعد يوم أو يومين، نقول لا، هذا عين الربا، إنسان راعي مخبز سيشتري حبا وبرا ونحو من ذلك، قال سأبيعك هذا البر على ما سيأتيك أو ما سيأتي من الشعير بعد أسبوع، فنقول لا، لابد من التقابض. إذن فإذا كانت علة الربا بينهما كونهما مكيلين أو كونهما موزونين، كما مر معنا فيما الموزونات كحديد بنحاس، فهنا الحديد بالحديد لابد فيه من ماذا؟ من التساوي والتماثل وزنا، ولا بد فيهما من التقابض. لكن عند اختلافهما كان أبيع موزونا بموزون، أبيع حديد بنحاس أو حديد بشيء آخر موزون، فهنا في هذه الحالة لا مانع من التفاضل بينهما، فأبيع الطن ب10 أطنان أو بأقل من ذلك أو بأكثر حسب النوع الآخر. في هذا الأمر بما أن علتهما الوزن وهي علة الربوية لا بد في ذلك من التقابض. إذا أبيع حديد بنحاس أو نحو من ذلك فلا بد من التقابض في مجلس العقد، ولذلك قال كالمكيلين والموزونين، أي مكيل بمكيل لا بد فيه من التقابض، لا مانع من التفاوت والتقابل مع اختلاف الجنس. قال ليس أحدهما نقدا، بمعنى إذا كان الآخر من العوض نقدا فهنا لا مانع ولا حرج من النسية، بمعنى أبيعك برا ب100 ريال تقول وأنت صاحب أنا تاجر سأبيعك برا 10 أكياس 100 طن أو نحو من ذلك، تقول أنا ليس عندي الأمان لكن سأعطيك بعد السداد سيكون بعد شهر، فهنا لا حرج. كان هذا والنقدان على المذهب عند الحنابلة هنا علة الربا فيهما كونهما موزونين، ومن هنا اعتبر الوزن علة الربوية. فهنا إذا قلت أبيع حديد بنحاس كما قلنا لا مانع من التفاضل، لكن الحرج أن يكون عدم التقابض، لا بد من التقابض في مجلس العقد. هنا إذا كان المقابل وإن كان موزونا كان ذلك نقدا ثمنا ذهبا وفضة فلا مانع، بمعنى تشتري 100 طن من الحديد تقول سأسدد ذلك بعد شهر بعد شهرين، هنا لا حرج لكون العوض في ذلك أحد الأثمان أو النقدين وهما الذهب والفضة. قال وإن تفرقا قبل القبض بطل، بمعنى هذه الأشياء التي اشترط فيها الحلول والتقابض وعدم النسى وعدم التأخير، إن حصل يعني قلت سأبيعك 10 أكياس من الشعير بعشرين كيس من البر أو عكس ذلك، فحصل التفاوض وقبضت مثلا أنا البر وأنت تقول بأن الشحنة ستأتي أو السيارة ستأتي بعد شهر، نقول الآن بكونه لم يحصل التقابض في مجلس العقد هذا البيع يسمى ماذا؟ يسمى باطلا، فلا بد من فسخه وإلغائه وعدم الترتب ما تترتب عليه من أحكام. فإذا أردنا إمضاءه فلا بد من إعادة العقد مرة أخرى بعد ذلك إذا وصل الشعير في وقته. إذن إذا لم يحصل التقابض وقد شرط فهنا يبطل هذا البيع. قال وإن باع مكيلا بموزون، بمعنى كما مر معنا المكيلات كالبر والشعير والتمر ونحو من ذلك، هذه مكيلات بيعها بالموزون، اشتريت بهذا التمر اشتريته بحديد أو بنحاس أو بغيره من الموزونات، إذن هنا اختلف الجنس واختلف كذلك أيضا علة الربا، فأصبح اشتريت مكيلا بموزون أو عكس ذلك، أي ليس مكيلا بمكيل ولا موزونا بموزون. فهنا قال وإن باع مكيلا بموزون جاز ماذا؟ التفاضل والتفرق قبل القبض والنشاء. إذن أعيد بأنه إذا كان الجنس واحدا جنس واحد فهذا لا بد فيه من الأمرين، التقابض والتماثل، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، حتى ولو كان بعضهم متفاضل من حيث الجنس هذا جيد وهذا رديء فلا بد فيه من التماثل والتساوي ولا بد فيه من التقابض. إن اختلفت الأجناس لكن العلة واحدة في الربا كبر بشعير، فهنا الجنس مختلف، هذا بر وهذا شعير، هذا بر وهذا تمر، لكن كل منهما مكيلا، طبعا مثل ذلك في الموزونات، فهنا يجوز ماذا؟ التفاضل، 10 أصواع بصاع، لكن يشترط فيه ماذا؟ التفاوض في مجلس العقد. إن اختلفت فأصبح مكيلا بموزون، بمعنى اشتريت تمرا بحديد بنحاس بنحو من ذلك من هذه الأمور التي تعد بالوزن، اشتريت زيتا عسلا ونحو من ذلك، السكر كان يعتبر من الموزونات، فالشاهد هو العبرة في هذا أن نعرف ما هي الأشياء التي توزن أو كانت يعتبر فيها الوزن. فهنا إذا كانت مكيلات بموزونات ونحوها أي اختلفت الأمور كيلا ووزنا في علة الربا جازت الأمور كلها، بمعنى يجوز التفاضل بيع كما يقال، وهنا لا يشترط فيه كما يقال أن يكون كيلا أو وزنا، سواء اعتبرنا الوزن نقول نبيعك مثلا 10 طن من البر ب10 طن من الحديد أو ب20 طن من الحديد، إذن لا يشترط فيه التماثل ولا يشترط فيه ماذا؟ التقابض، تقول أنا أعطيك الآن هذا البر وأنت تعطيني النحاس أو الحديد بعد شهر، فلا يشترط فيه التقابض والحلول، كل ذلك صح. إذن قال وإن باع مكيلا بموزون جاز التفاضل وعدم التساوي والتفرق في مجلس العقد قبل القبض والنساء التأخير، يعني أبيعك هذا بهذا، لكن لا أن يكون الجميع تأخيرا، يعني نتفق الآن نحن في مجلس واحد وهذا الذي جاء بعده. قال ولا يجوز بيع الدين بالدين، يعني الآن أبيعك 10 طن من البر على أن تبيعني أو تأتيني ب20 طن من الحديد بعد شهر، يجوز لأنه لا يشترط التقابض في مجلس العقد، لكن لا نتفق الآن وأقول لك أنت ستعطيني 10 طن من الحديد بعد شهر، إذا أنا سأعطيك 10 طن أو 5 طن من البر بعد شهر، إذا أصبح ماذا؟ دينا بدين، هذا لا يجوز. إذا لا بد أن يكون أحد المتقايضين أو المالين أحدهما مدفوعا، لا حرج أن يكون الثاني بعد شهر لأنه لا يشترط القبض، لكن أن يكون الجميع كلاهما لا يقبض في مجلس العقد هذا هو أصبح بيع الدين بالدين، فهذا لا يجوز. قال ويصح، انتقل إلى الصرف والمصارفة، قال ويصح صرف الذهب بالذهب، بمعنى إذا كان الإنسان معه شبيكة من الذهب أو تبرا أو مصاغا حليا ويريد أن يبيعها بذهب آخر فهذا يصح، أيضا فضة بفضة، فضة مصوغة كحلي أو نحوها أو خلخال أو ما شابه ذلك أو نحو من ذلك بالدراهم، فهذا يصح بيع هذا بهذا، أي الذهب بالذهب والفضة بالفضة. لكن هنا إن كان الذهب بالذهب والفضة بالفضة قال ماذا؟ لا بد أن يكون مثلا بمثل في الوزن، لأن الذهب والفضة اعتبر فيهما الوزن. إذن إذا أردت أن أو المرأة أرادت أن تبيع حليا لها من الذهب أو من الفضة لا تبيعه بالدراهم والدنانير عددا، بمعنى هذه الحلي مصاغا بأنواعه المتعددة لا تقول أنا أبيعه بعشرة دنانير من الذهب، أو إذا كان حليا من الفضة تقول أنا أبيعها مثلا بخمسين بمائة من الدراهم، لأن هذا أصبح بيع ذهب بذهب أو دراهم بفضة، فهنا لا بد فيهما من ماذا؟ التساوي في الوزن، بمعنى أن توزن الدنانير ويكون في مقابلها وبمثلها هذه الحلي، فلا بد من اعتبار ذلك. وكذلك في الفضة لا بد أن تكون التساوي بينهما فيما يتعلق بالوزن، هذا إذا كان الذهب في الذهب أو الفضة في الفضة، فنشترط ما اشترطنا سابقا وهما التساوي وزنا والقبض والحلول في مجلس العقد. قال وصرف أحدهما بالآخر، بمعنى أصرف دراهم بدنانير أو العكس، فهذا دينار واحد أخذ به مقابله عشر دراهم، فهنا أصبح صرف بين درهم ودينار، وهنا أصبح التفاضل بين دينار واحد وعشرة دراهم. لكن اشترط في ذلك ماذا؟ قال بشرط القبض قبل التفرق فيهما. ففي هذه المصارفة إذا أعطيتك دينار لا تعطيني خمسة دراهم وتقول خمسة تأتيك بها غدا، بل لا بد من التقابض في مجلس العقد. إذا أرادت المرأة أن تبيع دراهم أو تبيع ذهبا، قلنا إذا أرادت أن تبيع هذا الذهب الحلي بدنانير فلا بد من التساوي وزنا والتقابض، لكن إذا باعته بدراهم أي من الفضة فهنا لا يشترط فيها ماذا؟ التساوي والتماثل، لكن يشترط فيها ماذا؟ التقابض، بما تبيعه وتستلم الدراهم، إذن هذا لا بد من مراعاته. إذن إذا اختلفت هذا الجنسين لا حرج في التفاضل، لكن الحرج في النسى والتأخير، فلا بد من التقابض والقبض في مجلس العقد. بين أراد أن يبين هذا القبض الذي الآن أشير إليه وذكر سابقا في المكيلات والموزونات، وهنا فيما يتعلق بالنقدين ما هو العبرة فيه، كيف يكون قبضه؟ قال ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد في المعدودات أو ذرع في المدروعات بذلك، بمعنى أبيع برا ببر، واعتبرنا هنا لا بد من الكيل، إذا لا بد من كيلها، يعني كيف أقبضها، كيف أعتبر بأن نفسي بأني قبضت هذا بأني أكيلها. فإذا كال البائع للمشتري اشترى منه عشرة أصوع من هذا البر بعشرة أصوع من البر الآخر، إذن يكون القبض بكيله، فأنا إذا كلت وأعطيته في شواله أو بشيء آخر أو كذا فهذا الكيل عد قبضا. وفي الموزون حديدا أو نحاسا أو نحو من ذلك بوزنه، فإذا وزن هذا ووزن في مقابله النوع الآخر فهذا الوزن والعزل هذا كان قبضا له. وفي الأشياء المعدودة التي تعد كالحيوانات كما قلنا بعض الفاكهة كالبطيخ كالرمان كالتفاح، هذه بيعها يكون بالعدد فيكون قبضها بعد ذلك، فيعد ذلك هذه واحد اثنين لو وصل إلى مئة أو أكثر من ذلك بعدها، إذن هذه تكون قبضها بأن توزن إن كان هذا النوع موزونا أو بكيلها إن كان مكيلا أو بعدها إن كان معدودا. إن كان البيع بالصبرة كما مر معنا يجوز بيع الصبرة متى؟ عند اختلاف الجنسين، صبرة من البر بصبرة من الشعير لا يلزم أن نعرف كيلها، فهذا كيف يكون قبضها؟ قال بماذا؟ بنقله، بأن تنقل من هذا المكان إلى حانوتي أو أنقلها إلى سيارتي أو نحوها، بهذا يحصل ماذا؟ يحصل القبض. قال وما يتناول، الأشياء التي اشترط فيها التناول، يعني أنا أشتري ثوبا أو ما شابه ذلك أو حليا أو أباريق أو شيئا من هذه العروض، كيف يكون قبضها؟ كيف يعني؟ لأن القبض يقتضي الملكية والدخول في ملكي، بمعنى أنه بعد ذلك لو حصل فيها تلف تصبح على عهدة المشتري إن كانت من هذه الأعيان. يعني اشتريت الآن ثوبا، متى أعد وأعتبر أن المشتري بأني قد قبضت هذه السلعة، فما يحصل من تلف يدخل علي، لأنه قبل ذلك قبل أن تنتقل إلى ملكي تكون في عهدة البائع. فهنا الآن تبايعنا على هذا الثوب مثلا في الحانوت أو على هذه الآلة ونحوها، فهنا إذا كسرت في محله قبل أن أقبضها متى تكون في عهدته وعلى حسابه، ومتى تكون في عهدته وعلى حسابه؟ قال وما يتناول بتناوله، بمعنى باعت كما يقال أشياء الآن زجاجية وفخارية أو نحو من ذلك فقبضتها، فأنت في قبضك في جوالك في محله سقطت منك، أصبحت على عهدتك أنت لأنك قد قبضت، أخذت ثوبا فقبضته ثم جاء دشال فأخذه منك، إذن هذا من عهدتك حتى وإن كنت في محله. إذن هنا هذه فائدة معرفة هذه الأمور حتى تعرف هلاكها وعدم هلاكها تكون على عهدة من. فهنا هذه الأشياء بينة متى أو يعتبر قبضها بحسب اختلافها. قال وما عداه، أي ما عدا المكيل والموزون والمعدود وما يتناول، أي شيء متناول شيء يسير يتناوله، أو السيارة ونحوها، أن تقبض أن يعطيك مفتاح، هذه السيارة الآن هذه موجودة، هذا مفتاح، وتبايعت أنت وزميلك على سيارة هذه ما ما ما تحتاج إلى أن تنقل وتحمل، لكن تعطيه المفتاح تقول هذه سيارتك وتم البيع، فهو بقبضه للمفتاح قبض هذه السيارة، فلو حصل حريق بعد ذلك واحترقت أصبحت على عهدته. الأشياء غير هذه قال ماذا؟ وما عداه بالتخلية، أي يخليه، ومثل هذا كما قلنا السيارة يعطيك المفتاح معناه أنه أخلاها لك أو دارا، يعني لا يمكن أن تنقلها، ماذا إذا خرج منها وأخلاها لك أو دار أو أرضا كما يقال ليس فيها ما يقتضي المنع من استفادتك منها، فهذه التخلية بمعنى خلى بينك وبينها. الدابة أعطاك كما يقال عنانها أو نحو من ذلك من رباطها، فهذا هو القبض في كل شيء بحسبه. اشترط في هذا قال مع حضور مشتر أو نائبه، بمعنى لا يكون هذا البائع الذي يبيعك مكيلا أو موزونا أو نحو من ذلك، يعني حصل كما يقال المفاوضة، فلا يكيل ثم يجعل صبرة هنا يقول أنا بعتك هذه الصبرة لكن جاء من سرقها أو جاء شيء من السماء كمطر ونحوه فتلفت أنا قد كلتها، هنا لا يعد قبضا إلا بحضور المشتري أو نائب المشتري وكيله. فهنا إذا حصل هذا الكيل في هذه المكيلات أو الوزن في الموزونات أو التناول ونحو من ذلك، مع الإنسان قلت له أنا سأشتري منك ثوبا أو آلة فعزلها على جنبها لكن ما تناولتها لا أنا ولا تناولها نائبي أو وكيلي، فيقول بعد ذلك سرقت أنا تركتها لك في هذا المكان، لا، إذا لابد في هذه الأمور حتى تقبض من حضور المشتري أو نائبه وهو وكيله. قال بعد ذلك والإقالة فسخ، والمراد بالإقالة هو أن يقيل أحد المتبايعين صاحبه، بمعنى إذا تم التبايع بين المتبايعين فاتفقا على هذه الأشياء الموزونة تمرا برا شعيرا سيارة كتابا قلما ونحو من ذلك، تم التفاوض وتم التقابض وتم التفرق على ما مر معنا في خيار المجلس، إذن هنا يصبح مالا البيع لازما، فللمشتري أصبح مالا الثمن وللمشتري أخذ السلعة وللبائع أخذ الثمن بقبضه. هنا قد يكون النظر لكل منهما، يعني المشتري أنا لقل اشتريت كتابا ثم بعد ذلك تبين لي أن عندي نسخة أخرى أو أهداني جميل نسخة أخرى بعد ذلك، فهنا أريد إرجاعه، أو رأيت أن هذا الجهاز ليس كما أردته سابقا يعني أو ذكر لي فيه مواصفات معينة أو غير ذلك، بمعنى أردت إرجاعه، هذا الإرجاع قال ماذا؟ فسخا وليس بيعا، وهذا هو قوله بأنها إقالة أي ليست بيع، بمعنى إذا رجع الآن كما قلنا البيع قد تم بالتقابض فأصبح المشتري يملك هذه السلعة فله أن يتصرف فيها التصرف المطلق من بيع وهبة وتصدق إلى غير ذلك، وأيضا البائع ملك هذا الثمن فله أن يشتري أو يبيع أو يتصدق به الملك التام. وهنا إذا طرأ على أحدهما أو على كل واحد منهما نوع من الندامة وأراد أن يرجع في هذا البيع، فهنا هل ما يكون من الإرجاع يعد بيعا آخر ويصبح المشتري بائعا يقول أنا أبيعك هذا الكتاب لأني لا أريده، فيكون المشتري الذي البائع يقول أن هذا الكتاب لا أنا أشتريه منك بثمانية ريالات، يعني هو باعك الكتاب بعشر ريالات ثم أنت تقول أنا أريد إرجاعه الآن، هذا الإرجاع الذي هي الإقالة بمعنى تقيله في هذا البيع، فأنت تطلب من البائع أن يقيلك، فهنا هذه الإقالة هل هي بيع جديد فيكون تفاوض فيه في سعر آخر؟ قال لا، هي فسخ. ومعنى فسخ بمعنى أنه تفسخ البيع السابق وتعيد الكتاب وتأخذ كامل الثمن، فهذا هو المراد بأن المال بأن الإقالة فسخ، أي ليست ببيع، أي ليست ببيع جديد. طبعا وهي قد تكون من المشتري وقد تكون من البائعين، يعني إنسان باع أرضا ثم بعد ذلك ندم عليها وقال بأن هذا مناسب بجوار أهلي أو نحو من ذلك وسأبني لها بين، فذهب إلى المشتري فقال أقلني، فهنا لا يقول له الذي اشتراها يقول أنا اشتريتها ب200 إذا أبيعك إياها ب250، 250 أصبح بيعا جديدا ليست إقالة، الإقالة أن يعيدها بنفس ثمنها السابق. انتقل إلى نوع آخر من البيوع وما يتعلق بها من المسائل، وهذه المسائل بينت حتى إذا حصلت الخصومة والمنازعة يعرف كل إنسان ما له وما عليه، وهذه تهم القاضي بجهة أكبر عند الفصل في الخصومة، هذا كل سيدعي بأن هذا الأمر لي وهذا من اختصاصي أو هذا يدخل في شرائي أو لا يدخل في الشراء، فهنا بينت هذه الأمور حتى تتميز وحتى لا تقع الخصومة بين المتبايعين. فقال في بيع الأصول والثمار، المراد بالأصول بمعنى الأشياء المستقرة من عقار ونحوه، فهذا كما يقال العقار البيت ونحوه والأرض والزراعية ونحوها، هذا ما يسمى بالأصول. والثمار التي هي الثمار التي تكون على الشجرة بمعنى كالرطب والعنب والجوز ونحو من ذلك، فهنا إذا بيع هذا وذاك ما الذي يلحقه وما الذي يتبع به؟ قال وإذا باع دارا شمل هذا البيع ماذا؟ أرضها وبناءها وسقفها وأبوابها إلى آخره، حتى قال وكل متصل بها لمصلحتها. إذا بعت هذا الدار قلت أنا أبيعك هذه الدار، فبعته هذه الدار لا تقول أنا بعد ذلك أنا أردت فقط مجرد هذه الحيطان ثم أخذت في قلع الأبواب والنوافذ ونحو من ذلك، تقول لا أنا ما بعتك الأبواب وما قصدت إدخال الأبواب فيها، فهنا بيّن بأنه يشمل ذلك ماذا؟ الأرض، ويشمل كذلك ما عليها من بناء، ويشمل كذلك إذا كانت سقفا وكان السابق السقف يكون له خشب فاعتبر في ذلك، لأن أحيانا يكون البيع للخشب وحده فهنا لا يأتي الإنسان ويقول أنا بعتك هذه الدار لكن ما بعتك السقف، فأخذ في قلع الخشب حتى يضعه في بيته الآخر أو الأبواب ونحوها، كل هذه الأشياء المتصلة والتي تكون إذا كان فيها بئرا لا يقول بعد ذلك أنا ما بعتك البئر، يعطيني ثمنا للبئر مستقلا وهي في داخل هذا البيت أو في هذا التابعة لفنائه، وإذا كانت دارا بفنائها فتكون الدار أيضا بما فيها من فناء، فلا تقول الفناء ليس داخلا فيها. إذن إذا باع الإنسان هذه الدار شمل ذلك كله، أي ما كان متصلا بها متعلقا بها. قال ولا يشمل ما كان مودعا فيها من أثاث وجهاز وكنز ونحوه، فإذا قلت بعتك هذه الدار لا يقول أخرج يا فلان ودع الأثاث، لأن هذا الأثاث الذي يكون مجهزا في الفراش ونحوه وطاولات الطعام ونحوه والمكاتب والمكتبة إذا كان طالب علم وما شابه ذلك من أمور وساعة مركبة على الحائط، أو أحيانا ما يسمى بنوع من ما يسمى بالنجف، أحيانا هذا في الغالب قد لا يكون، يعني الآن يعرف بمعنى ما يكون ثابتا في الجدران، هذه تكون داخلة في البيع داخل ما يسمى بالثريا أو بالنجف، لعلها لا تكون داخلة، فهنا للعرف فيه حكم كبير في هذا الباب، إذا ما يكون داخلا في المبيع هذا يكون داخلا فيه وإن لم يسمى، وإن لم يكن أصلا فيه الثلاجات والجهاز ونحوه. أيضا لو كان في الدار كنز لا يدري عنها صاحبها، بمعنى لأبيه أو لجده كان وضع فيه وحفر كما قلنا سابقا، وهذا لأنه لم تكن هناك أماكن أو صناديق لوضع النقود، فهنا يكون الأب غالبا يحفظ نقوده ثم يضع له يقطب له في جدار أو يحفر له في أرض ونحوه. فهنا من باع هذه الدار لم يبع كنزها، فهنا إذا حفر المشتري هذا الجدار أو هد هذا الجدار ليعدل أو ليزيد أو نحو من ذلك، أو حفر ليزيد في الأساس ثم تبين له هذا الكنز، فلا يقول بأني أملك هذا الكنز لأني ملكت الأرض، بل يكون هذا الكنز لصاحبه لأنه باعه دون كنز، وإنما باع الشيء الظاهر المعروف. ومثل ذلك نحو كما يقال الأشياء التي تحمل غالبا، لكن إذا كان هناك أرفف تكون مثبتة، لمبات تكون مثبتة أو نحو من ذلك تكون مثبتة، فهذه داخلة تكون داخلة في البيع. قال وإذا باع أرضا، باعه أرض ما يسمى أرض زراعية، شمل ذلك ما لا غرسها أي ما غرس فيها من شجر، وبئرها أي ما فيها ما حفر فيها من بئر، وبناءها إذا كانت فيها بعض الملحقات البنائية، لا زرعها ولا الجزة واللقطة الظاهرتين. بمعنى إذا باعه أرض زراعية بعتك هذه المزرعة، شمل ذلك الغرس بمعنى الشجر الذي فيها، شمل ما فيها من بناء، شمل ما فيها من بئر، شمل ما فيها كان فيها ملحقا من حظائر ونحوها وغرف تكون أشبه بالمرافق لها، كل ذلك يكون داخلا، لا يقول أنا لا ما بعتك هذا. لكن فيما يتعلق بالزرع الذي يحصد كالذر والشعير ونحوه، هذه تحصد حصدا، فهذه ومثلها كذلك الجزة مما يكون له ثمرا متعاقبا، يعني كالطماطم الآن، الباذنجان، الفاصوليا، اللوبيا ونحو ذلك، وهي الأشياء التي تجز لها جزة ثم تعقبها أيضا نبتة أخرى، فهنا يكون للبائع ماذا؟ حصاد هذا الزرع الذي ظهر، وله أيضا الجزة التي تكون ظاهرة بمعنى القطفة، ما يسمى بالقطفة أو الجزة، هذه تكون للبائع ولا تكون للمشتري. ومثل ذلك كما سيأتي في التمر، قال ويبقى إلى وقت أخذه بلا أجرة، بمعنى هذه الجزة تكون في بدايتها كطماطم في أوله وهو ما زال مخضرا، أو باذنجان أو فاصوليا أو نحوها، لا تجز في هذا لكنها بدت ظهرت، فهنا تبقى إلى حين جزازها، بمعنى أن تكون مناسبة للجز والأخذ، فهنا إذا أخذت تكون لمن؟ للبائع، لأنها ظهرت ووقت البيع، وكان وقت البيع ظاهرة بادية، فهنا تكون له، أو كما يقال في الزرع في البرل ونحوه، فهنا إذا حصد فهنا يكون للبائع. مبقى يعني لا يقول المشتري جزء الآن هذا الطماطم وهذا الباذنجان ونحوه خذه الآن لأني بعته الآن، وما سيكون بعد ذلك من سقي سيكون لزرعي أنا وأنا الذي أستفيد منه، لا يقال ذلك بل يبقى، لأنه لا يستفاد منه إلا في وقت جزازه، فهنا إذا وقت الجزاز فينبغي أو وقت القطف فلا بد على صاحبه أن يأخذه. وهذا الإبقاء لا يأخذ عليه في مقابله أجرة، لا يقول البائع أنا سأبقيه لكن أعطني في ذلك مقابل، بل يبقى وعليه أي على المشتري أن يسقيه، لأنه لا بد أن يسقي أصله وعليه أن يسقيه وهو يتولى السقي، لكن الجزاز والقطف والأخذ يكون على البائع الذي هو يملكه. قال: ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا إلى جذاده أو جذاذه، يصح بالدال المهملة وبالذال المعجمة. هنا النخل لعله معروف، يعني الآن والله نحن في المدينة وفيها النخل كثير. هنا هذا الطلع وهو أشبه بعنقود النخل، من حين طلوعه قبل تأبيره، إذا طلع هذا النخل تشقق، بدأ يتشقق لأنه يظهر ما يسمى بالقنو في أشبه بالتجويف له، يخرج أشبه بإناء له ثم بعد ذلك يتشقق. فهنا إذا تشقق بعد ذلك يحصل التأبير وهو التلقيح بالتمرير، بمعنى أن يؤخذ لقاح الذكري من البحول من النخل ويوضع على النخلة الأنثى، وهذا ما يسمى بالتأبير. فهنا بمجرد التشقق لهذا الطلع يستحق صاحب أو البائع للنخل يستحق الثمرة حتى قبل تأبيرها وقبل تلقيحها، وهذا هو قوله: من باع نخلا تشقق طلعه، بمعنى قبل التأبير قبل التلقيح فالثمر له أي للبائع. ماذا سيفعل به؟ طبعا في هذه الحالة لا يمكن أن يؤكل نهائيا. قال ماذا؟ مبقا إلى الجداد، بمعنى يبقى هذا في نخله وعلى المشتري أن يتعاهده بالسقي على ما سيأتي. قال: هذا في بيع الأصول، فأنا يجوز لي أن أبيع النخل، يجوز لي أن أبيع هذه المزرعة حتى وإن كان هذا الطلع أو هذا النخل إلى الآن لم يتشقق أو تشقق، لكن بيعي للثمرة وحدها، وهذا معروف يقال عند بياعين النخل، يعني قد يبيع الثمرة فقط، يعني الأرض له والشجر له، وإنما يبيع ما يسمى بموسم هذا النخل أو ما يعتبر ثمرة هذا النخل لهذا العام. هنا متى يجوز له بيع هذا التمر؟ في رؤوس الشجر، في رؤوس النخل، ومثله الزبيب والعنب. قال: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، بمعنى هذا النخل الذي قلنا الآن تشقق ما يجوز، ما يجوز بيعه، أبر ولقح أيضا ما يجوز بيعه. إذا متى يجوز بيع هذه الثمرة؟ قال: إذا بدا صلاحها كما تأتي، متى يبدو صلاحها. ولا زرع، الزرع كالبر والشعير والذرة البيضاء ونحوها. قال: ولا زرع قبل اشتداد حده، معنى أن يشتد الحب وهو أن يبيض أو يصفر، لغير مالك الأصل، بمعنى هذه الثمرة لا تجوز بيعها من النخل وغيره قبل بدو صلاحه، وإن كان زرعا لا يجوز بيعه قبل اشتداد حبه إلا لمالك الأصل، بمعنى اشتريت أنا النخل، اشتريت هذه المزرعة، فيجوز أن أبيعك هذه الثمرة أو أبيعك بثمرها، بمعنى إن لم يحصل التشارب والاتفاق على هذه الثمرة تكون لمن؟ يعني إذا لم يشترط المشتري يقول أنا أشتري الآن هذه المزرعة بثمرها، فإذا قال ذلك اشترط، لكن إن سكت عن هذا الأمر وقال بعتك هذه المزرعة والثاني يقول اشتريت هذه المزرعة بمئة ألف أو نحوها، وهنا كما قلنا تشقق هذا الطلع أو أبر، وهنا تكون هذه الثمرة لمن؟ للبائع وليست للمشتري. إذا أراد المشتري بعد ذلك أن يشتري هذه الثمرة وهي كما قال قبل أن تبدو صلاحها فيجوز. لماذا؟ لأنه يملك الأصل، يملك الشجر ويملك الأرض ونحو من ذلك فيجوز. أما غيره إذا جاء إنسان خارجي ليس له علاقة فقط فيشتري الثمر، نقول هذا الآن لا يجوز بيعه إلا بعد بدو صلاحه. قال: وما بدا صلاحه أي في الثمر أو في الزرع جاز بيعه، يجوز أن تبيع الثمر بعد بدو صلاحه كما سيأتي، أن يحمر أو يصفر فيما يتعلق بالرطب، أو في العنب بمعنى أن يتموه ويظهر حلوه، أو في غيره بمعنى يكون صالحا للأكل. هل يلزم في هذا البيع أن يكون القبض مباشرة وأن المشتري لابد أن يأخذه؟ قال لا، قال جاز بيعه بشرط التبقية، بمعنى يبقى التمر على رؤوس النخل والعنب في شجره والحب في زرعه يبقى على ذلك. طيب من يتولى عهدة السقي؟ قال وعلى بائع سقيه. من يتولى الجذاذ والأخذ والقطف خاصة فيما يتعلق بالرطب، يعني قد يكون قطفه وجنيه يأخذ أحيانا شهرين لأنه يقطف كما يقال ما كان مناصفا أو نحو من ذلك، إذا سيكون التردد عليه وأخذه شيئا فشيئا، وكذلك العنب لأنه لا يستوي غالبا في وقت واحد. كيف سيأخذه؟ قال يكون الجذاذ على المشتري، فالمشتري هو الذي يتولى الجذاذ ويتولى قطفه ونحو من ذلك، وعلى البائع هو تعاهد السقي، بمعنى هو الذي يسقيه لأنه هو سيسقي الأصل، لأنه هو الذي يملك الأصل، فهو الذي عليه أن يتعاهد هذا الأصل بالسقي، وعلى البائع الأصل الذي له الثمرة هو الذي له ما يتعلق بالثمرة وقطفها وجذابها. قال وإن تلف الذي اشترى هذه الثمرة لوحدها، تلف بآفة فعلى بائع ما لم تبع مع أصلها، بمعنى اشترى رطبا بعد البدو للصلاح وقلنا بأنه سيبقى هذا الرطب في النخل، أو اشترى حبا في زرعه وقلنا بأنه يبقى إلى حين حصاده، هنا بعد ذلك جاءت آفة سماوية، بمعنى نوع من الآفات ما يسمى بالأمراض، كدود معين، آفة معين، كجراد، كحريق، كمطر غزير أتلف الزرع وضر بهذه الثمار، فهنا ماذا يكون التلف على من؟ وقد صح البيع، وهذا البائع لعله قال دونك هذه الثمرة بمعنى أقبضه إياه خلى بينه وبينها، فمن يكون عليه التلف؟ فهنا بين هذه الأمور حتى تكون واضحة. فإن تلف بآفة، بمعنى ليس بتسبب بسبب إنسان، بمعنى لم يأتي إنسان ومثلا أشعل في هذا الزرع أو أحرق هذا النخل، لأنه إذا كان بغير آفة وإنما بفعل فاعل بفعل إنسان فهنا ليس على عهدة البائع وإنما على عهدة المشتري فيطالب الفاعل، وهنا الغرض من تخصيص أن يكون هذا التلف بالآفة أي بالآفة السماوية، تلف بآفة فعلى بائع يتحمل ذلك ويكون على البائع تحمل ذلك. ما لم تبع أي هذه الثمرة مع أصلها، بمعنى أنه لا يأتي في إذا كنت بعت المزرعة بكاملها أو بعت الشجرة بكاملها، لأنه يجوز بيع الشجرة لوحدها، وهذا يعني وقت ليس بالبعيد كان يفعل، بمعنى إنسان صاحب مزرعة وأراد أن يستفيد ببعض المال ولا يريد أن يبيع مزرعته كله، لكن يبيع ماذا؟ يبيع هذه النخلة، فهذه 10 نخلات أو 5 نخلات، وأنا إنسان لا أستطيع أن أتعاهد الزرع كله فأشتري نخلة أو نخلتين حتى أتفكها بها وأترطب آخر رطبها، إذن فأنا أملك ماذا؟ الأصل وأملك الفرع، فهنا إذا كان البيع لهذه الثمرة مع الأصل فحصل التلف لهذه الثمرة، فهنا ليست على عهدة البائع لأنها تابعة لأصلها. قال وإن تعيبت، حصل عيب، بمعنى أصبح بها بعض العيب، جاءتها آفة فأصبحت ليست جيدة أو أهلكت بعضها أو نحو من ذلك، أو كما يقال اختلفت قيمتها وصلاحها اختلافا بينا، قال إن تعيبت صار بها عيب، وهذا العيب ينقص في ثمنها كثير، بمعنى أصبح فيها نوع من السوس أو نوع من ما يسمى ببعض الأمراض في الرطب، وهذا يعرف بمعنى أصبح فيه نوع من التنقيط معين أو معين فيه، فبدلا أن كان يساوي 10 ريالات الكيلو منه أصبح لا يساوي إلا نصف ريال أو ريال أو ريالين، فهنا هذا أصبح عيبا. فهنا إن حصل عيب في هذه الثمرة ماذا يكون؟ قال خير المشتري، المشتري الذي اشترى هذه الثمرة أو اشترى هذا الحبة والزرع، خير بين أمرين، بين الفسخ أو الإمضاء وأخذ الأرشي، بمعنى المشتري يصبح هو الذي له الخيار لأنه تعيبت هذه السلعة قبل قبضها واستلامها وجذابها، حصل فيها هذا العيب الذي يكون منقصا للقيمة، فهنا يقال له أنت بالخيار، إما أن تفسخ البيع بالكلية وتأخذ كامل الثمن والبائع يصبح له ثمرته ويتصرف بها ما شاء، وإما أن ينظر في تقويم هذه الثمرة، بمعنى هي الآن بكم اشتريتها؟ اشتريتها 10,000 ثمرة هذا النخيل 10,000، بعد هذه الآفة التي نزلت بها كم تساوي؟ لعلها لا تساوي إلا 3000. إذن أصبح الفرق بينها صحيحة وبينها معيبة 7000 مثلا، أقل أو أكثر على كل حال. فهنا يقال أنت بالخيار، إما أن تأخذها وتأخذ الأرشة بمعنى الفرق بين القيمتين صحيحة ومعيبة فلك ذلك، وإما أن تردها وتأخذ كامل قيمتك. ثم لما كان الحديث عن الصلاح وصلاح الثمار، أراد أن يبين ما هي علامة صلاح الثمار والزروع. قال: وصلاح بعض الشجر صلاح لباقي. يعني كيف يقال بأن، يعني هل العبرة في هذا بأن كل نخلة ينظر فيها في هذه المزرعة، والله هذه الآن بدأ صلاحها، تلك لم يبدو صلاحها على ما سيأتي أنها تحمر أو تصفر؟ قال: ما لا، بعض الشجر، بمعنى إذا كان في بستان وبعض الشجر حصل فيه هذا البدو للصلاح فهذا حكم لماذا؟ لباقي شجر هذا البستان أو المزرعة لصلاح هذا الثمر. إذن بمعنى لو بدأ في بعضها جاز بيعه عند ذلك، أو فيما يتعلق بالمزرعة فيها زرع فبدأ بعضه شد فهنا جاز ذلك في كل، لا يلزم في كل واحدة بعينها. ثم أخذ في بيان هذه العلامة قال: وصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، بمعنى أنه كما هو معروف يخرج بشرا أخضر وهما يسمى بالسربان أو نحوي، فهنا إذا تغير لونه من هذا الاخضرار فاحمر أو اصفر على حسب نوعه فهنا بدأ صلاحه، عند ذلك يجوز بيعه. وفي العنب قال: أن يتبوه بالماء الحلو، بمعنى يصبح فيه تموج، وهذا يسمى بالتموج في العنبة، بمعنى حبتها تصبح متموجة بما لا، بأن يكون فيها نوع من الحلى والحلو، لا تصبح كالصغيرة الخضراء التي ليس فيها هذا الحلى فيصبح حامرة جدا. إذا هذا بدو الصلاح في العنب. ثم جعل قاعدة عامة قال: وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل. إذا بدأ نضجه وأصبح صالحا للأكل فعند ذلك يكون ماذا؟ قد بلى صلاحه. انتقل إلى باب يعد لعله من أهم الأبواب والذي أصبح كثيرا التعامل به، وهو ما يعبر عنه بباب السلم، أو يعبر عنه أحيانا بباب السلف، وإن كان السلف أحيانا يراد به القرض على ما سيأتي. صورة هذه المسألة حتى تكون واضحة وكانت تعمل بنوع من الكثرة وفيها نوعا من الإرهاق، بمعنى أن عقد السلم يعد من عقود الإرهاق، عقود المساعدة، الإرهاق بمعنى المساعدة، وهو أن يكون إنسان صاحب مزرعة، يعني ليس عنده من السيولة أشياء، بمعنى أن تحتاج مزرعته إلى حب وإلى أدوات زراعية وإلى مكائن وإلى ما شابه ذلك، وليس عنده ما يسمى بالنقد، لكن هو صاحب مزرعة ومزرعته تغل غلة لا بأس بها، فهنا يكون له حاجة إلى النقد حتى يشتري زيتا، يشتري معدات، يشتري آلات ونحو من ذلك تخدمه، وليس عنده نقد، ماذا سيكون؟ سيكون يبيع محصول مزرعته لإنسان، والتاجر يدفع هذا مقدما، فتكون الفائدة من الطرفين أو للطرفين، فالتاجر يدفع النقد والثمن لما سيشتريه مقدما حالا، بمعنى يشتري والمثمن أو الشيء المبيع يستلمه بعد أشهر ولعله يزيد. فهنا بالنسبة للتاجر سيكون فيه نوع من الرخص، ما لا ليس كما لم يشتري شيئا موجودا حاضرا، وإنما سيشتري لأمر سيستلمه بعد 6 أشهر أو لعله أحيانا بعد أكثر من ذلك، فهنا سيكون بالنسبة له سيشتري أشياء فيها نوع من الرخص، ويستفيد البائع بأنه يتوفر له هذه السيولة وهو محتاج إليها. فهنا يكون هذا هو العقد، بمعنى صاحب المزرعة سيبيع التاجر 10,000 صاع أو نحو من ذلك بثمن مقدم يدفعه التاجر الآن ب10,000 ريال، بمعنى كأنه باع الصاع بريال واحد، ولعله في وقته يبيع الصاع بريالين أو بريال ونصف، فاستفاد التاجر من هذا أنه اشترى هذه السلعة بنقص في الثمن، واستفاد البائع وهو صاحب الزرع بحصول هذا الثمن بيده، فيمكن أن يحقق كثيرا من مصالحه، فيشتري آلات معدات، يشتري أشياء كثيرة، يحسن في سقيه ونحو من ذلك. فهذا هو عقد السلم. بيّن بأنه حتى تهنا معنى هذه صورته، قال هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس، بمعنى الآن سيشتري هذا 10 أصوع من البر من الشعير، فلا بد أن يكون هذا ما نتحي في الذمة ليس موجودا، بمعنى وهذا حتى لا يقل به اللبس، ليس بيع ما ليس عندك، لا تقول أنا أشتري لك سيارة بهذه المواصفات أو أشتري لك هذا البعير الفلاني، أنا أريد بعيرا كذا كذا، فرح تذهب إلى السوق وتشتريه، فهذا موجود، إنما هذا الشيء الذي الآن سيباع بالسلم ليس موجودا، وإنما في الذمة بثمن مقبوض في المجلس، فلا بد أن يكون المشتري يدفع الثمن الآن حالا، لا يقول سأعطيك بعد شهر أو بعد شهرين، نتفق الآن أنت ستورد لي بالنسبة لمزرعتك أو نحو من ذلك هذا المقدار، أنا سأحول لك بعد شهر أو بعد شهرين، لا بد أن يكون القبض في مجلس العقد. إن لم يكن القبض في مجلس العقد أصبح بيع الدين بالدين الذي مرت الإشارة إليه، وأنه ممنوع ولا يكون صحيحا، وستأتي الإشارة إليه وتأكيده هنا. إذن هذا هو بيع السلم، وهو عقد على موصوف، فلا بد أن يكون هذا المبيع موصوفا، وتكون الوصف على ما تأتي الإشارة إليه من وضوح بمكان، ويكون في الذمة ليس موجودا، لا تقول أشتري سيارة كذا بتشتري سيارة موجودة، فهذا بيع ما ليس عندك الذي جاء النهي عنه. فإذا كان الشيء موجودا وتذهب وتشتريه، يعني أنا أقول أنا أريد سيارة، أنا أريد بعيرا أو نحو من ذلك، تقول أنا عندي وأبيعك إياه ب10,000 ريال، وتأخذ 10,000 ريال وتذهب إلى إنسان من له بعير وتشتريه، لا، هذا بيع ما ليس عندك، فهذا أصلا غير موجود كما يقال، لم يخلق بعد، فهو في الذمة ويكون مؤجلا بثمن مقبوض في المجلس، أي في مجلس العقد. لما ذكر هذا التعريف له أراد أن يبين هذه الشروط حتى تكون بالوضوح بمكان، وأن الإخلال بها إخلال بهذا العقد ويصبح ذلك مبطلا له. قال ويصح بسبعة شروط. ما هو الشرط الأول؟ قال أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل وموزون ونحوهما. إذن لأنك ستشتري شيئا في الذمة فلا بد أن يكون هذا موصوفا، وأن يكون هذا الموصوف موصوفا بأمور تكون واضحة لا يكون فيها خلاف، إما بكيل كان نقول مثلا 10,000 صاع، 5 أوسق، 10 أوسق من البر أو نحو من ذلك، أو إذا كان موزونا بالحديد ونحوه بالطن أو نحو من ذلك أقوم مقداره، إذن يصبح ماذا؟ عدم الخلاف. أيضا قد يكون الأشياء بالمعدودات، بمعنى كحيوان 10,000 رأس من الحيوان، من المعز، من الضأن، من الإبل، من البقر، أن يكون شيئا مزروعا كقماش 3,000 ياردة، أو الآن كما يقال بالطاقة، والطاقة معروفة يعني كما يقال مقدار معين اصبح معروفا، لكنه في الواقع اعتباره اصلي، وان يكون بالمتر او باليارد او نحوها، فيكون القماش بمقدار كذا او الخيوط بنحوها كذا. اذا لابد ان يكون هذا امرا دقيقا واضحا بينا حتى يمكن بعد ذلك ان يكون التسليم به. الشرط الثاني قال ذكر الجنس والنوع والوصف الذي يختلف به الثمن، فلا بد ان تكون هذه واضحه، فلا تقول بر وتسكت او بن وتسكت او نحو او تمر وتسكت، فهذا نوع صحيح اتضح، يعني لما تبيعني تمرا لست كان تبيعني برا، او برا ليس كالشعير، لكن هذه الانواع او هذه الاجناس قد تكون انواع متفاوته كما قلنا قبل قليل، فالتمر قد يصل بعضه 20 ريال وقد يصل بعضه بريالين، اذا لابد ان احدده لانه من التمر من النوع الفلاني او من البن كما يقال الان يعرف انواعه وانواع متعدده، يعني يقال حلري يمني لقمتي او من ذلك، اذا كان في شيء اخر البر ايضا هو انواع متعدده قد يكون بعضه بعشر ريالات وبعضه بخمس ريالات، اذا لابد ان يحدد هذا الجنس كما يقال البر تمر ونحو من ذلك، النوع بمعنى التمر ما هو، هل هو سكري هل هو شلبي هل هو شيء اخر، فلا بد ان يحدد ايضا نوعه، وايضا وصفه ان كان هذا ايضا الوصف يختلف من جهه الثمن، يعني الان بالنسبه كما يقال للارز كما يقال حبه طويله وحبه قصيره وحبه وسط، هذه ايضا الهيل كما يقال الحبه طويله قد تكون بضعف، يعني قد يكون بعض الهيل بخمسين ريال الكيلو وبعضه ب 120 ريال، الحبه الصغيره ليست كالحبه الكبيره، والارز نفس الشيء، يعني كما يقال هذه حبه طويله وهذه حبه، اذا كان ايضا هذا يتعلق بالوصف فيكون فيه ايضا مع الجنس وهو النوع الاعم يكون فيه نوع وهو التحديد الاقل، قد يكون فيه وصف ايضا اخر يختلف به، فهذا لا بد من ذكره. فاذا كما يقال اذا كان من الاشياء المعدوده كمثلا الحيوانات، اذا قلنا والله من الغنم فلا بد ان نبينه هل هو من المعز او من الضان، واذا كان من الضان فهو انواع متعدده، يعني كما يقال اذا كان ما يسمى بالحري او النجدي ليس كما يسمى بالبربري او بالاسترالي، هذا يختلف في قيمته، فلا بد ان يبين ايضا ما يختلف به الثمن نوع جنسا ونوعا ووصفا، فلا بد حتى الامور ان تكون واضحه من الدقه بمكان. قال الثالث ذكر قدره بمعنى ما هو مقداره، هل هو 10,000 10 اوسق او نحو من ذلك، فاراد لما بغض يبين القدر قال ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. اذا المكيلات كما سبقت الاشاره اليها، اذا كنا نشتري مكيلا فلا بد ان يكون تقديره بالكيل ليس بالوزن، والعكس بالعكس، فاذا كان الشيء يكون موزونا فلا يكون تقديره بالكيل، وهذا مرت الاشاره اليه تفصيلا، وهو ان المكيلات تباع كيلا وان الموزونات تعرف بالوزن. قال والرابع في ذلك ذكر اجل معلوم، وان يكون هذا الاجل ماذا؟ مؤثر في الثمن كشهر، فلا يصح حالا اي حالا في الوقت ولا جمعه، بمعنى هو الغرض من ذلك في السلم ان يكون بيع لشيء موصوف في الذمه فيكون مؤجلا، فلا بد ان يكون هذا التاجيل له اثر في الثمن، بمعنى البائع يرخص في الثمن والمشتري كما يقال يستفيد، لا بد ان يكون هناك اجل ماذا؟ يكون اجلا واضحا بينا، يعني بعد سته اشهر بعد الحصاد الذي هو يكون بعد سنه مثلا او بعد ثمانيه اشهر او نحو من ذلك، فيكون هذا التاخير له تاثير في الثمن، بمعنى ان التاجر لن يشتري محصولا بعد سته اشهر كمحصول يشتريه حالا، هذا شيء كما يقال واضح بين، فهو يؤخر او يدفع هذا النقد وهذا الثمن ولا يستفيد منه لمده ثمانيه اشهر، بمعنى التاجر كما هو معروف يقلب في هذه العروض التجارة، فكثرة البيع والشراء يحصل منها النماء والربح، فهو لا بد أن يكون إذا أراد أن يشتري سلعة ولا يقبضها إلا بعد ثمانية أشهر لا بد أن يكون هذا التأجيل بثمن له أثر، لأنه لن يدفع مبلغا لسلعة يستلمها بعد ثمانية أشهر كسلعة يستلمها في الحال. فإذا قال مثلا أن يكون هذا التأجيل لمدة الجمعة القادمة بعد ثلاثة أيام هذا لا يسمى سلما، إذن لابد أن يكون ذكر أجل، وهذا الأجل له أثر في الثمن وفي مقدار الثمن الذي يحصل به التعاقد. الخامس قال أن يوجد أي توجد هذه السلعة التي حصل فيها البيع أن توجد غالبا في محله بكسر الحاء وليس محله، وإنما المراد المحل، والمراد بالمحل بمعنى زمن الحلول وليس مكانه، والمراد بذلك بمعنى أنها في هذا الزمن في الغالب أن تكون هذه السلعة موجودة، بمعنى مثلا لو اشترى رطبا أو نخلا تمرا فهذا بمعنى أنه يقول ما مقدار الصيف، يعني بعد ست الآن نحن اتفقنا التاجر التمر مع التاجر مع صاحب المزرعة سيبيعه مثلا 5 أوسق أو 10 أوسق من التمر، فبعد 6 أشهر بمعنى أن يكون وقت الرطب قد انتهى وقد حصل كما يقال التمر ويبيعه هذا التمر في هذا الوقت، لن يبيعه تمرا في هذا الوقت مثلا الآن لأنه ليس فيه، أو في مثلا فيما يتعلق بالزروع لأن لها أوقات يكون فيها الحصاد يكون في ذلك الوقت، بمعنى أن يكون في الغالب في هذا الزمن الذي هو حصل فيه التأجيل والتوقيت أن يكون هذه العين المباعة تكون موجودة في ذلك الوقت رطبا أو زرعا أو ما شابه ذلك أو حتى كما يقال تجارة أو نحوها. قال فإن تعذر، بمعنى لعل المزارع كان الأصل أن يزرع على المطر فهذه السنة كانت قحلا ولم يكن، أو كان على آبار ارتوازية ونحوها فجفت الآبار وغارت المياه، أو لسبب آخر بمعنى أنه كان يزرع بمعدات ونحوها فارتفعت أسعارها أو نحو من ذلك فقسدت هذه التجارة فلم يزرع، أو صاحب مورد ماشية ونحوها مع بائع الغنم فماتت هذه الغنم جاءتها آفة معينة، إذا تعذر ذلك، تعذر التسليم لأمر لم يكن، بمعنى أن الأصل والغالب أن تكون موجودة في محلها في زمان هذا الحلول، تكون الأصل هذه الأشياء التي بيعت في الأصل أن تكون موجودة لكنه تعذر ذلك لأمر من الأمور. ماذا الذي يكون؟ قال فإن تعذر أي تسليم هذا المبيع أو بعضه، أنا بعته 10 أوسق مثلا فلم تثمر نخلي مثلا إلا 5 أصبح البعض، أو الزرع بعته كما يقال 10 أوسق فلم يحصل من الحصاد آفة أو نحوها إلا 3 أوسق أو نحوها، إذن بعد ذلك أن حصل البعض ولم يحصل الجميع. قال خير أي المشتري بين أمرين، إما أن يصبر بمعنى إلى أن يحصل هذا الأمر وهذا بمعنى تزول هذه الآفة أو يحصل الزرع المرة أخرى أو نحو من ذلك فأنت مخير، أو أخذ رأس ماله، إذن يخير بين أمرين، إما أن يصبر حتى يوفيه حقه وإما أن يأخذ رأس ماله، فلا يقول مثلا أخذ البعض وأرد البعض أو نحو من ذلك. السادس من هذه الشروط قال قبض الثمن تاما قبل التفرق، بمعنى إذا حصل هذا التبايع سأبيعك 10 أوسق من التمر بعد 3 أشهر أو من الزرع بعد 3 أشهر فهنا هذا قال اشترى لابد أن يكون الثمن مدفوعا ومقبوضا من قبل البائع، لابد أن يقبض تاما قبل التفرق لأنه إذا حصل التفرق لم يحصل. السابع بمعنى أنه إذا حصل التفرق قبل ذلك، بمعنى حصل الآن ما يسمى بالتفاوض، فجاء المزارع غالبا يأتي المزارع إلى التاجر ويقول سأبيعك حصاد مثلا من مزرعتي تنتج مثلا 20 وسقا سأبيعك 10 أوسق بثمن كذا، فيقول التاجر اشتريت بهذا السعر يملغي كذا وكذا، فهنا إن قال التاجر سأدفع لك بعد شهر أو قال هذا خذ هذا مقدم هذا العربون الآن بيننا على صدقي أني اشتريت ودفع الباقية أو الثانية إذا استلمت الدفعة الأولى منك من الزرع، فهنا إذا أجل الثمن كله أو دفع بعضه وأجل بعضا حتى لو قال بعد شهر أو قال عند الاستلام أو قال سأقسط لك شهرا شهرا والدفعة الأخيرة ستستلمها عند استلام أول محصول أو نحو من ذلك، فهنا يصح البيع فيما حصل فيه التقابض، بمعنى إن لم يحصل تقابض مطلقا وإنما أجل الثمن فهذا البيع لاغ وغير صحيح أصلا. إن سلم بعض الثمن مقدما فما حصل فيه الثمن هو الذي صح بيعه، وما لم يدفع أو أجل فهذا لا يصح بيعه ولا ينعقد. وهذا هو القول، لأنه لا بد من قبض الثمن تاما قبل التفرق، ولو لم يقبض إلا بعضه يصبح البيع بمقدار هذا البعض، بمعنى كل وس 10 أوسق ب10,000 استلم منه 2000 و2000 بعد شهر، إذن الذي صح فيه البيع مجرد 2000 كما يقال بالوسقين. السابع من هذه الشروط وهو آخرها أن يسلم في الذمة، بمعنى أن هذا البائع لا يبيعه شيئا حالا وإنما شيئا في الذمة، ولا يبيعه شيئا معينا، يقول هذه النخلة، ثمر هذه النخلة، هذه الحصاد أو نحو من ذلك لهذا الزرع، وإنما شيئا في ذمته، بمعنى من هذه النخلة أو من غيرها، وهذا هو المراد. فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة، لا يقول أنا سأعطيك ثمرة هذه النخلة لأن هذه لعلها لا تثمر، وإنما اشترى التاجر هذا المقدار من الأصل من التمر 5 أوسق أو نحو من ذلك، سواء من هذه النخلة من غيرها من زرعه، لا بد منه أو من غيره، الشاهد أنه لا بد أن يكون في وقته، لكن لا أن يكون على شيء معين قد لا يتحقق من هذه النخلة أو من هذه الشجر، قد لا يتحقق منها ماذا؟ هذه الثمرة. قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، بمعنى هذا الآن المشتري اشترى ماذا؟ 5 أوسق ودفع ثمنها، إذن هو الآن مشتري لها، لا يحل لهذا التاجر بعد ذلك أن يبيع، يقول أنا اشتريت من المزارع الفلاني 10 أوسق من التمر، وأخذ يصرف ما يسمى بيصرف هذه التجارة من الآن، يقول أنا أبيعك الآن وسقا نصف وسق من ثمر فلان، أنا سأكتب لك فأنت تستلم منه، لا يجوز له ماذا؟ بيع هذا الشيء قبل استلامه، قبل قبضه هو، فالتاجر لا يجوز له ذلك. يعني الآن مثلها ما يسمى بالصناعات، يعني سابقا المصنوعات لا يدخل فيها السلم، يعني أن يكون التاجر مثلا الصانع مثلا يقول أنا أصنع لك قدرا وبعد أبيع لك قدورا بعد 6 أشهر، هذا ما يصح، قالوا لأنها ما تكون منضبطة، وحتى الأبواب ما تكون منضبطة، لأنه لا بد أن يكون هذا المسلم فيه منضبط لا يحصل فيه التفاوت. فهذه المصنوعة في السابق ما كان يصح فيها السلم، لكن الآن بهذه الصناعة الحديثة وما يسمى بالقوالب يمكن أن يكون هذا الباب مثل هذا الباب، السيارة هذه مثل هذه السيارة، الساعة هذه مثل الساعة هذه، فيمكن أن يتحقق فيها السلم، أو ما يسمى عند البعض بالاستصناع، فعقود الاستصناع داخلة في باب السلم هذا لأنها تكون مماثلة. فهنا إذا صاحب مثلا تاجر هنا، طبعا قد يكون التبايع هذا، وهذا ما ينبغي للتجار أن يعلموه في هذا الباب، فهل الآن التجار للسيارات هم مجرد وكلاء، وهذا الذي الآن يعبر عنه وكيل سيارة تويوتا، وكيل سيارات أمريكية جنرال موتورز أو غير ذلك، فهو وكيل، الوكيل له مواصفات معينة وأمور في التعامل معينة، وبين أن يكون تاجر يبيع ويشتري في حكم السلم، بمعنى تأتيه السيارة وهيتم يخلان بالفوتولوجيات أو نحوها، تأتي بمواصفاتها كاملة واضحة بينة، أو قد يرسل له عينة، وهذا قد يحصل من التجار، يرسل له عينة من الساعة من الأقلام من السيارات من نحوها، وبقية السيارات لم تصنع بعد، أو الآلات الأخرى لم تصنع بعد، فهنا يأتي التاجر أو صاحب المصنع ويأتي إلى هذا التاجر ويقول عندي هذه السلعة، ولا يأتي بعينات منها، ويقول ويصبح التاجر يقول سأشتري كل شهر تعطونه، أو كل سنة أو نحو من ذلك من هذا الأمر، طبعا إذا كان لم يتغير من سنة إلى سنة في بعض الأشياء، فهذا وهو عقد الاستصناع يدخل فيه عقد السلم هذا، فإن كان مثل ذلك فلا يكون للتاجر بعد ذلك أن يبيع قبل أن يستلم، لا يبيع هذه الأشياء باعتبار أنها ستأتي أو نحو من ذلك قبل استلامها، فإذا استلمها وحازها فله بيعها عند ذلك، وهذا هو قوله ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، إذا لا بد من انتظار القبض، فإذا ما قبض عند ذلك صح البيع. يسأل الله أن يسلم فيما يحق بيعه،

وتكون أجود منها أو تكون أطيب منها مالا، لكن يكون ذلك بغير شرط. أو أيضا أعطاه هدية بعد أن وفاه كما يقال وفاه ماله، أعطاه بعد ذلك قال جزاك الله خير، أحسنت إلي وفكيت أزمتي وكان مر بي أمر مهم وجزاك الله خير، وهذه هدية دون أن يكون هناك شرط أو شرط متعارف عليه، بمعنى أنه لا يقرضك أو لا يقرضك إلا على أنه قد تعطيه هذه الهدية. فهذا على كل حال سواء كان شرطا باللسان مذكورا أو معروفا فهذا لا يجوز، فهذا يدخل في كل قرض جر نفعا فهو ربا، فإن وفاه بعد ذلك أفضل مما أخذ أو أعطاه على ذلك هدية في مقابل هذا الإقراض فهذا جائز ولا حرج به، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.